بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما اسم هذه الرسالة التي ندرسها؟ الأصول الستة. ومن مؤلفها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. ومتى ولد هذا الشيخ عندك يا أخي؟ جيد. ومتى ولد؟ وكم كان له من العمر؟ كانت وفاته 1200. ومولده؟ 1100. فكم عمره؟ لا نعم. لماذا قال الشيخ رحمه الله ستة أصول؟ كيف؟ ما أسمع، ارفع صوتك. لأهميتها. وما هو تعريف الأصل يا أخي عندك؟ الأصل هو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره. فهذه الأصول ما حكم من خالفها مشركا؟ أو يكون مبتدعا؟ نعم. وبما وبأي شيء استفدنا لما قال الشيخ الأصول الستة؟ ماذا نستفيد؟ لا، ماذا نستفيد من تسمية الشيخ لها بالأصول الستة؟ تفضل. ماذا؟ في فهمها وتعلمها، لأنها من أصول الدين. وهل هذه الست للحصر، لأن أصول الدين ستة فقط، وإنما ستة؟ فلماذا خصها الشيخ يا أخانا سعيد؟ لماذا؟ لحاجة الناس إليها وكثرت من خالف فيها. جيد. ولما قال ستة أصول استفدنا ماذا يا أخي الأخير؟ أنت ماذا استفدنا لما قال الأصول الستة أو ستة أصول؟ كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ستة أصول عظيمة مفيدة جليلة. ابتدى الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء بالبسملة. و واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهو حديث ضعيف، ويغني عنه ما جاء في السنة في الصحيحين وغيرهما من بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك وغيرهم بالبسملة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ستة أصول. تقدم الكلام على الست وما فيها من الفوائد من جهة حصرها في ست، وأنه أسلوب نبوي وله فوائد عظيمة، وتقدم بيان معنى الأصل وما يستفاد منه، ثم وصفها الشيخ رحمه الله تعالى بثلاث صفات. أولا قال: عظيمة. ثم قال: مفيدة. ثم جليلة. فوصف الشيخ رحمه الله هذه الأصول الست بهذه الصفات الثلاث، دل على اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأصول، ويدل كذلك أنه يجدر بكل مسلم العناية بها، فما كان عظيما ومفيدا وجليلا تجدر العناية به، وهذا من الأسلوب الحسن في التصنيف، حيث أن الشيخ رحمه الله يبين أن هذه الأصول عظيمة، فعليك بها أيها الموحد فهما وعملا. ثم قال الشيخ: ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة اشتملت على فوائد عظيمة، فقال الشيخ: من أعجب العجاب، ومنها هنا للتبعيض، أن هذه الأمور مما يستغرب، وهناك أمور أخرى. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأمور لأنه لما دعا إلى الله سبحانه وبين التوحيد قام عليه دعاة الشرك فأنكروا الأصل الأول وهو الإخلاص، وأنكروا الأصل الثاني وهو الاجتماع على الحق، وكانوا لا يرون السمع والطاعة، وهكذا اختلط عليهم معنى العالم الحق، فظنوا أن العالم من يدعو إلى الشرك، كل ذلك مما كان في عصره. فذكر الشيخ رحمه الله هذه الأصول ردا على أولئك وبيانا للحق وأهله. والعجب هو الشيء المستغرب الذي ينكر لقلة وروده. فعجب في لغة العرب تدل على استنكار للشيء لقلة وروده. إذن من أعجب العجاب، وفرق بين العجب والعجاب. فالعجاب أبلغ كطويل وطوال، إذن العجب أو الاستعجاب والاستغراب لأمر من الأمور بسبب قلته وندرته. وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم عن حال المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاستنكروا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة، قالوا هذا شيء مستغرب، لأنهم ما اعتادوا مثل هذا. العجب يكون لأمر مستنكر ويكون لأمر مستحسن. فالأول وهو الذي لأمر مستنكر يتعجب استنكارا من ذلك الفعل أو القول، كما قال الله تعالى عن حال الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكما قال الله تعالى لنبيه: وإن تعجب فعجب قولهم. ويكون التعجب بسبب استحسان أمر ما، كما في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فاستعجاب النبي صلى الله عليه وسلم استحسانا لهذا الفعل من المؤمن، أنه إذا ابتلي صبر وإذا أنعم الله عليه شكر. واستعجاب الشيخ عليه رحمة الله هو من باب الاستنكار، يستنكر الشيخ رحمة الله عليه على من خالف هذه الأصول الست مع بيانها البيان الواضح، ثم هو يخالفها ويدعو إلى ضدها ويعادي من يدعو إلى هذه الأصول الست. وهذا من حسن تأليفه، حيث أن الشيخ صدر الكلام بعد وصف هذه الرسالة بالأوصاف الثلاثة المتقدمة، طرق المسامع حتى ينتبه السامع، فقال: من أعجب العجاب وتقدم لنا سبب هذا الاستعجاب من الشيخ رحمه الله. قال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. وأيضا يستفاد من قوله: من أعجب العجاب إنكار المنكر والتنفير عنه بأسلوب يفيد السامع والمنصوح. وأكبر الآيات، والآيات جمع آية، وهي العلامة والدلالة، وسميت الآية آية لأنها علامة على خالقها سبحانه وتعالى. وآيات الله قسمان: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية ما خلقه الله سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى غير ذلك. والآيات الشرعية هي القرآن والسنة. والمراد في كلام الشيخ الآيات الشرعية، حيث أن الله عز وجل بين هذه الآيات وهذه الأصول بيانا واضحا. وأكبر الآيات، أعظم الآيات. فلما كانت هذه الأصول أصولا عظيمة مأخوذة من الآيات، كانت هذه الأصول عظيمة وجليلة ومفيدة كما وصفها الشيخ. وأكبر الآيات الدالة، ولهذا قلنا إن العلامة دلالة على خالقها وكمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه المعبود الحق سبحانه. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. فالقدرة من صفات الله، فالله سبحانه قدير، إن الله على كل شيء قدير. والملك اسم من أسمائه، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الآية. والغلاب، والله غالب على أمره، فليس اسما لله، وإنما يطلق الغلاب من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ومن صفاته أنه غالب على أمره، أي قاهر لغيره سبحانه وتعالى. الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. بينها الله تعالى، بينها أوضحها. الله تعالى أي في كتابه، وأوضحها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، ودرج عليها السلف الصالح. ويستفاد من هذا المقطع أن هذه الأصول مأخوذة من القرآن، ودلت عليها السنة كما تقدم أن هذه الأصول استفادها الشيخ رحمه الله من القرآن العظيم. ثم قال: بينها الله تعالى إذن الشيخ عليه رحمة الله لم يأتي بهذه الأصول من بنيات أفكاره ومن خطرات قلبه، وإنما أخذها من الدليل، بينها الله تعالى بيانا واضحا، بيانا واضحا لا لبس فيه ولا خفاء للمعنى في هذه الأصول. وهذه الأصول الست هي: الأصل الأول الإخلاص وضده الشرك، والأصل الثاني الاجتماع في الدين وضده التفرق، والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر، والأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، والأصل الخامس بيان أولياء الله سبحانه، والأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان وقررها شياطين الإنس في أن القرآن لا يأخذ منه أو لا يفهمه إلا من بلغ الرتبة والاجتهاد المطلق تنفيرا للناس عن القرآن. فبين الشيخ عليه رحمة الله هذه الأصول الست وقال بينها الله في كتابه. فبين الله الإخلاص في آيات عديدة، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الآيات. وبين الله الأصل الثاني وهو الاجتماع وعدم التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبين الله الأصل الثالث وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين الله سبحانه وتعالى الأصل الرابع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك من الآيات في بيان هذا الأصل العظيم. وبين الله سبحانه الأصل الخامس بيان الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين من هو الولي. وبين الله سبحانه في رد الشبهة في ترك القرآن والسنة بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فبينها الله بيانا واضحا، قال الشيخ: للعوام. والعوام جمع عامي، والعامي مأخوذ من عموم الناس، أي أنه ليس من علمائهم وليس من ممن آتاه الله العلم الكثير. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الأصول وفهم هذه الأصول ما يحتاج إلى رسوخ في العلم. فمن قرأ قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أما يفهم من هذا الآية أن الله أمرنا بالإخلاص؟ يفهم. وهكذا في سائر الأصول، فبينها الله بيانا واضحا لا لبس فيه على أحد، حتى إن العامي والرجل الذي لا علم له بالشرع كثير يفهم هذه الأصول. إذن هذه الأصول ما تحتاج إلى رسوخ. فلما يحصل الضلال في هذه الأصول أو في بعضها، مع أن العامي السالم من أدران البدع يفهمها، هذا يؤدي إلى الاستغراب، إذا كان هذا الأمر يفهمه العوام، فكيف يظل فيه من يدعي الإمامة ويدعي أنه عالم وأنه شيخ وأنه وأنه؟ والمخالفون لهذه الأصول لا يزالون بين أظهرنا حتى في زماننا، وهناك من يدعو إلى الشرك، وهناك من يدعو إلى الفرقة والتحزب، وهناك من يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفوضى ببلدان المسلمين، وهناك من يدعو إلى الجهلة ويرفعهم وإلى الفسقة ويجعل لهم أمر الأمة، وهناك كذلك من يدعو إلى نبذ الكتاب والسنة والرجوع إلى آرائه وإلى قواعده وإلى زبالة أذهانه، فهذه موجودة، ولهذا يحتاجها كل مسلم. واضحا للعوام، قال: فوق ما يظن الظانون. أن تظن أنها سهلة فهي أسهل مما ظننت، وأنت تظن أن الله بينها فبيان الله لها فوق ما تظن، بيانا واضحا جليا. ثم بعد هذا، أي بعد هذا البيان العظيم لهذه الأصول، غلط فيها في هذه الأصول أو في بعضها كثير من أذكياء العالم، فهذه الأصول يفهمها عامة الناس، ويقول الشيخ إن كثيرا من أذكياء العالم غلطوا في هذه الأصول الست. إذن حق للشيخ رحمه الله تعالى أن يستغرب. غلط فيها كما تقدم كيفية الغلط بالدعوة إلى الشرك، بالدعوة إلى الفرقة ونشر الحزبية، بالدعوة إلى الخروج بلمز ونبز علماء الحق بالأوصاف والأقوال التي يريدون من الناس تنفير الناس عنهم، وحث الناس إلى من لا فقه له ولا دين ولا ديان. غلط فيها كثير من أذكياء العالم، فإذا كان أذكياء العالم غلطوا فمن دونهم من باب أولى، إلا من وفقه الله. ونستفيد من هذا الكلام عدة أمور. أولا، أن تعرف أيها السني والموحد نعمة الله عليك، حيث أن الله سبحانه اصطفاك من هذه الكثرة العظيمة التي خالفت الحق الذي بينه الله، فأرشد قلبك وهدى فؤادك إلى أن تعرف الحق، فتشكر نعمة الله عليك وتثبت على هذا الحق. وتستفيد كذلك أنك ما تستوحش، فإذا كان الكثير والكثير قد ضلوا وغلطوا فأنت لا تستوحش ولو كنت وحدك، وأنت على كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فيقول: غلط فيها كثير من الناس. إذن الكثرة كما تقدم ليست عبرة في الحق. إذا رأينا أن الناس كلهم قالوا خرجنا خرجنا، قالوا الحق هو الخروج، لا، العبرة بموافقة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله سبحانه أن أكثر الناس في ضلال عياذا بالله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله، ما قال الله كثيرهم، لا، قال أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الموحدون قلة. ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن أكثر الناس ممن فتن بعبادة الأصنام والأوثان، وإذا قال وإذا، يعني معنى كلامه، أردت الدليل فتأمل قول ربنا سبحانه لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 من الناجي؟ واحد. إذن نعرف النعمة التي نحن فيها، وهذا الاصطفاء والاختيار من الله سبحانه لك أن وفقك من بين سائر الناس إلى الإسلام. فكم من الناس في كفر وضلال عياذا بالله، وأن اختصك الله من أهل الإسلام فجعلك من أهل الحق، فكم من أهل الإسلام اليوم، وكم البدع وكم الأهواء. وأن اختصك الله من أهل الحق فشرح الله صدرك لطلب العلم وللتفقه وللزوم أهل العلم والحرص على الفقه في الدين، فهي نعم عظيمة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الله أراد لك الخير، نعمة. لو تأملنا هذا المعنى العظيم جل في علاه، أراد لك الخير فوفقك وسهل الأسباب لك إلى الخير. إذن قال: غلط فيها كثير من أذكياء العالم. فليست العبرة بالذكاء فحسب، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في آخر الحموية عن أهل الكلام، قال: أوتوا ذكاء، عندهم ذكاء، ولم يؤتوا زكاء، ما عندهم طهارة قلوب. وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم من شيء. وهؤلاء هم علماء الكلام، علماء يشار إليهم بالبناء، ومع هذا عياذا بالله ضلوا وانحرفوا عن الطريق الحق. قد يقول قائل: ما هو السبب؟ لماذا أكثر الناس ما فهم هذه الأصول مع أن الله سبحانه وتعالى بينها؟ فهناك أسباب. من هذه الأسباب عزوف الناس عن أهل الحق وعلماء الحق، واغترارهم بعلماء الباطل، فزينوا لهم الباطل فضلوا وأضلوا. وهكذا وقوع الشبه في القلب. فالصوفية اليوم مثلا يقرؤون، بل بعضهم يحفظ القرآن. كم في القرآن من آية يحذر الله فيها من الشرك وهم يمرون عليه، ما يفهمون معنى الآيات الفهم الصحيح لوجود الشبهة الصارفة لمعرفة المعنى الحق، وهكذا لوجود جليس السوء وغير ذلك. قال: من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. ولفظ بني آدم يشمل الذكور والإناث عند الإطلاق، إلا أقل القليل، وهؤلاء هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وآتاهم الله جل وعلا فهما صحيحا لكتابه ولسنة نبيه بأن ساروا على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وفيه أن أهل الحق قليل، إلا أن الله ناصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يظهرهم الله وينصرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم، موسى اتبعه الكثير. ثم رفع لي سواد أعظم من الأول كما في رواية مسلم، فقيل لي: هذه أمتك، أي أمة الإجابة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن الإنسان العبرة بموافقة الحق وإصابة الحق. له أسباب: أولا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديك صراطه المستقيم. ولهذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل خالق السماوات فاطر السماوات والأرض، إلى أن قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وثانيا سؤال أهل العلم الناصحين، أهل العلم بكتابه وسنة نبيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء في الآية بدلالة قوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا البعد عن رفقاء السوء من أهل البدع وأهل الأهواء، فهؤلاء يضلون لأنهم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهكذا من أسباب النجاة أن تفهم الدين كما فهمه السلف الصالح. ولهذا أهل البدع ما يحبون آخر القيد هذا، يقول لك: كتاب وسنة، كتاب وسنة، لكن على فهمي. نحن نقول: لا، كتاب وسنة على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى فهم السلف الصالح، لأنهم فهموا الدين من منبعه الصافي. هم لا، يقولون: لا، هم رجال ونحن رجال. إذن نعرف النعمة التي أنعم الله بها علينا ونشكرها حتى يثبتنا، فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا على كتابه وسنة نبيه حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.